الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما يتعلق بباب القدر والإيمان بهذا الركن من أركان الإيمان إثبات دوام إرادة الله تعالى وفعله. وقد دلت النصوص القطعية من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن الله تعالى كان وما زال ولم يزال متصفا بالفعل حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته، كما قال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى: فعال لما يريد. فالقدرة على الفعل أزلا وحالا وأبدا من صفات كماله، والفعل من لوازم الحياة، والرب تبارك وتعالى حي حياة كاملة لم يسبقها عدم، ولا يعتريها نقص، ولا يعقبها فناء، بل هو الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. فالفعل من لوازم الحياة، وهو قيوميته بتدبير خلقه وملكه. وأفعال الله تعالى كصفاته قائمة به، ولولا ذلك لم يكن فعالا ولا موصوفا بصفات الكمال، فإنه تعالى يفعل بإرادة ومشيئة، فإذا أراد فعل شيء فعله، لا يمنعه مانع ولا يمتنع منه شيء. وأفعال الله تبارك وتعالى نوعان: أفعال لازمة تتعلق بذاته كالاستواء والنزول والمجيء والإتيان ونحوها، فتثبت لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بدلاله، كما أخبر عن نفسه وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم الخلق به، ولا يعلم كيفية ذلك إلا الله جل وعلا. النوع الثاني أفعال تتعلق بخلقه تتعدى إلى مفعول، مثل الخلق والرزق والهدى والإضلال، وقد دلت على ذلك النصوص الكثيرة التي لا تحصى، الدالة على أن هذه أفعال له حقيقة ليست مجازا ولا كأفعال خلقه، بل هي أفعال تليق به، كقوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وكقوله تعالى: كل يوم هو في شأن. قيل في تفسير ذلك: يجبر كثيرا ويغني فقيرا ويفك أسيرا ويلطف بوليه ويحكم بعدله في عدوه، وهكذا. ولأنه تعالى كما أخبر بذلك عن نفسه، فقد ساقه مساق المدح والثناء بفعله على نفسه، وأن ذلك من كماله، فلا يجوز أن يكون سبحانه فاقدا للكمال في وقت من الأوقات أو حال من الأحوال، فلم يزل فعالا لما يريد. وأيضا فإن إرادته وفعله متلازمان، فما أراد أن يفعله فعله، وما فعله فقد أراده، بخلاف المخلوق الذي قد يريد ولا يفعل، وقد يفعل ما لا يريد، فما ثم فعال لما يريد إلا الله تبارك وتعالى وحده. وإرادته تعالى كما مر نوعان: إرادة متعلقة بفعله هو سبحانه، فهذه بحسب الأفعال، فكل فعل له إرادة تخصه، فكما أن أفعاله متعددة فكذلك إرادته متعددة، إرادة متعلقة بالعبد. وهذه أيضا نوعان: الأولى إرادة أن يجعل العبد فاعلا فيكون كذلك ولا بد، لأن ذلك متعلق بالإرادة الكونية. الثانية إرادة الفعل من العبد، وذلك قد يتحقق من العبد وقد لا يتحقق، وذلك متعلق بالإرادة الشرعية. ولا يتم الإيمان بالقدر حتى يؤمن العبد بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والمشيئة والإرادة متقاربتان في المعنى. وكلاهما من صفات الأفعال. فالله تعالى لم يزل مريدا بإرادات متعاقبة، فنوع الإرادة قديم وآحادها متجددة، فيريد الشيء المعين في وقته. قال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا، وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. إلا أن الإرادة إرادتان: الأولى إرادة كونية قدرية تتعلق بما يريد أن يفعله هو سبحانه وتعالى، فهذه ترادف المشيئة تماما في المعنى، وهي أن كل ما حدث ويحدث وما سيحدث في الملكوت علويه وسفليه وما بينهما من حركة وسكون أو طاعة أو معصية أو خير أو شر أو وجود أو عدم، فكل ذلك واقع وحادث بإرادة الله الكونية ومشيئته العامة، وله في ذلك الحكمة التامة والحجة البالغة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن الملك ملكه ولأن الخلق خلقه، وهو يدبر ملكه كما يشاء، لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه. ومن ميزات هذه الإرادة، يعني الإرادة الكونية القدرية، أنها متعلقة بفعله تعالى، وأنها كونية متعلقة بالخلق والتكوين، وأن المراد بالإرادة الكونية لا بد أن يقع، وأن المراد بالإرادة الكونية قد يكون محبوبا لله وقد لا يكون محبوبا لله جل وعلا. الإرادة الدينية الشرعية وهي الثانية تتعلق بأمره ونهيه الشرعي الديني الذي تعبد به العباد، وهو ما يريد من العباد أن يفعلوه له تعالى، فكل ما شرعه فهو يحبه، فما أمر به فهو يحب من عباده فعله ما استطاعوا، وما نهى عنه فيحب من عباده تركه. فمن ميزات الإرادة الدينية الشرعية أنها دينية شرعية، وهي متعلقة بأفعال العباد، والمراد بها محبوب لله تبارك وتعالى قطعا، والمراد بها قد يقع وقد لا يقع لأنه محل ابتلاء المكلفين. والمراد بهذه الإرادة نوعان: مراد يحبه ويرضاه ويمدح فاعله عليه ويواليه، وهو طاعته، فمن أطاعه كان أهلا لثوابه، ومراد يبغضه ويكرهه ويذم فاعله ويعاديه، وهو معصيته، فمن عصى الله كان أهلا لعقوبته، فإن شاء عاقبه وإن شاء عفى عنه. ولا يكون من العباد في الحالين إلا ما سبق به علم الله وجرى به قلمه، ولكن الله غيب القدر عنهم فلا يعلمون عنه حتى يقع، ليباشروا أعمالهم بإرادتهم وقدراتهم، وابتلاهم ليظهر مرادهم واختيارهم الذي يستحقون الجزاء عليه، فإنه هو كسبهم واكتسابهم الذي اختاروه بمحض إرادتهم من غير جبر عليه، وسعوا إليه حريصين على تحقيقه من غير التفات منهم للقدر أو علم به. فالمطيع أراد الطاعة والعاصي أراد المعصية، فكلاهما أراد وهو لا يدري هل يتحقق له المراد أو لا يتحقق، وبهذا تظهر نتيجة الابتلاء، فيكون المحسنون مستحقين للثواب والمسيئون مستحقين للعقاب، وذلك بموجب أعمالهم التي أرادوها وسعوا لها وباشروها، مقتدرين قاصدين غير عالمين بما سبق به القدر. فمريد الطاعة موفق ينبغي له أن يلزمها ويشكر، ومريد المعصية موبق واجبه أن يتوب ويستغفر. والإرادة والأعمال والأقوال هي التي تكتب في صحف الأعمال، وهي محصاة معلومة لله تعالى، فيجزون على ما في صحف الأعمال لا على ما سبق به علم ذي العظمة والجلال. الله تبارك وتعالى لا يحاسب الناس على علمه فيهم، ولكن يحاسبهم جل وعلا على ما أتوا به واقترفوه وباشروا. الإيمان بالقدر له ثمرات طيبة وعواقب حسنة يتحصل عليها المؤمن في الدنيا والآخرة. من ثمرات الإيمان بالقدر معرفة عظمة شأن الله تعالى، فإن عظمة الخلق تدل على عظمة الخالق، وتمام الملك يدل على قوة وكمال سلطانه سبحانه وتعالى، وما فيه من إحكام وجمال وإتقان يدل على حكمته وقوته وقدرته وجماله. من ثمرات الإيمان بالقدر الإيمان بسعة علم الله تعالى الذي وسع كل شيء علما، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض وما بينهما. ومن ثمرات الإيمان بالقدر اليقين بأن كل حادث واقع من حركة أو سكون أو حياة أو موت أو خير أو شر أو ضر أو نفع قد فرغ منه، فقد سبق به علم الله تعالى ودرى به قلمه ووقع بمشيئته وخلقه، وله في ذلك الحجة البالغة والحكمة التامة، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. من ثمرات الإيمان بالقدر كمال عبودية تلك المخلوقات على عظمتها وقوتها وكمال انقيادها وخضوعها لله جل وعلا، وهذا مما يحمل العاقل على الذل لله تبارك وتعالى والاستسلام له بما شرع تعظيما له وإجلالا وخشية منه وخوفا. ومن ثمرات الإيمان بالقدر محبة الله تعالى للعلم بسعة رحمته وكمال جوده وعظمته وكثرة عفوه ولطفه، فإن ما بالمرء من النعم التي لا تعد ولا تحصى مع كثرة الألطاف وعظم الفضل أكثر وأعم مما يصيب المرء مما يكره، ومع ذلك فإن ما يكرهه إنما وقع به وأصابه بما كسبت يداه. من ثمرات الإيمان بالقدر الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب لعلمه أن الله تعالى مسبب الأسباب وأن كل شيء بقدر. ومن ثمرات الإيمان بالقدر الطمأنينة والراحة النفسية تجاه ما يجريه رب البرية من الأقدار، فلا يقلق لفوات محبوب أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض، كما قال جل وعلا: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ومن ثمرات الإيمان بالقدر ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده لعلمه أن كل شيء بقدر من الله تعالى، حيث رتب المسببات على أسبابها، فلا يدل على الله بعمل ولا يعجب بنفسه، فإن إعجاب المرء بنفسه ينسيه شكر نعمة الله تعالى. هذا ما يتعلق بأركان الإيمان الستة على سبيل الإيجاز من غير إخلال، وهذا هو الإيمان المجمل يحتاجه العبد عند دخوله في دين الله تبارك وتعالى، ويحتاجه المسلم الذي لا يتوسع في معرفة المسائل بأدلتها، وهذا يكون كافيا له في الإيمان والإحاطة بتلك الأركان الستة على سبيل الإجمال، إلا إذا عرضت له شبهة فإنه يجب عليه حينئذ أن يسعى لإزالة تلك الشبهة بسؤال من عنده علم بكشفها وإزالته. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحقق إيماننا وأن يجعلنا من المؤمنين حقا وصدقا، وأن يحيينا مؤمنين وأن يتوفانا مسلمين محسنين صادقين، وأن يحشرنا في زمرة النبي الأمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.